إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. معكم اليوم خالد عيد على هندسة الهواء، رئيس التحرير أحمد دياب، رضا سليمان الإخراج، وأسعد بكم من أمام الميكروفون تنسيم البدراوي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. واتمنى أبوس إيدك خدامك ومريدك. الله على حب النبي. بحبك وريدك، واتمنى أبوس إيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك، واتمنى أبوس إيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. حبيبي محمد ما فيش زيه اتنين، حبيبي محمد ما فيش زيه اتنين، حبه ساكن قلبي بيزيد كل اتنين، جماله وداله متغطي بجلاله، جماله ودلاله متغطي بجلاله، وتقعد قباله تشوفهم اتنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحقيقة خالد عيد دخل على طول بالمقدمة قبل ما نقدم ضيفنا الكريم، ولا أخفيكم سرا أن الحديث مع الضيف الكريم خلف الكواليس شيق وممتع، وإن شاء الله ننقل لحضراتكم بكامل اللياقة وكامل يعني كل الاتجاهات والأوجه المتعددة لحوارنا النهاردة مع سماحة السيد الشريف السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف بمصر والعالم العربي والإسلامي، ووكيل أول مجلس النواب السابق. بخير على سماحتك. أهلا وسهلا، مساء النور. كل سنة وحضرتك طيب، ومصر والعالم العربي والإسلامي كله بألف خير. كل سنة وشعب مصر وكل الأمة العربية والإسلامية بخير وسعادة، وإن شاء الله تكون يكون العالم أجمع في أمن وأمان واستقرار. سماحة السيد الشريف، الناس اللي سمعانا كده، احنا عايزين ندرج الحديث لحد ما نصل إلى يعني عمق الحوار. الناس اللي مش عارفانا إيه هي نقابة السادة الأشراف في مصر، وماذا تعني فكرة الأشراف في مصر، دلالتها ووجودها في مصر، ده بيعني إيه؟ أولا نبدأ كلامي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وأرسل تحياتي للسادة المستمعين وإلى سيادتك وإلى جميع العاملين بالبرنامج لإتاحة الفرصة حتى نوضح بعض النقاط الهامة اللي هي حضرتك هنتكلم فيها إن شاء الله. أولا نقابة السادة الأشراف، أولا السادة الأشراف هم آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأتوا إلى مصر، وكانت أولى خطوات القدوم هو مقدم السيدة الكريمة العظيمة السيدة عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها عام 61 هجرية، وذلك بعد دعوة من حاكم مصر في ذلك الوقت مسلمة ابن مخلد، وأيضا شعب مصر وهو محب بطبيعة الحال إلى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آل البيت جميعا، طلبوا دعوة السيدة زينب بعد مقدمها من الشام وما حدث فيها في ذلك الوقت، والحزن الشديد الذي كان فيه آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ما حدث في كربلاء، ثم وجهوا إليها الدعوة واستخارت السيدة زينب، وفعلا قبلت الدعوة وجاءت إلى مصر، وجاءت في رحلة ومسيرة كانت بداية استقرار آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأتت في كان طريقها جاي من سيناء ثم إلى الشرقية ثم إلى بلبيس، ثم دخل استقبلها في ذلك المكان شعب مصر بقيادة الحاكم في ذلك الوقت مسلم بن مخلد، وأسكنها في رئاسة الديوان، ولذلك يطلق عليها رئيسة الديوان، واستقرت في هذا المكان وهو على إمة شارع السد الحالي، وهو كان أحد الفروع نهر النيل التي كان يجري من مجرى العيون الحالي، ثم استقرت في ذلك المكان وانتقلت إلى رحمة الله تعالى في أقل من عام، وعند استقرارها بني هذا المسجد وهذا الصرح الذي بقي حتى هذا اليوم، ثم أتى معها مجموعة كبيرة ليزوروها من آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأيضا من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناءه، حتى تجد القبائل العربية أيضا من أبناء الصحابة موجودين في مصر بكثرة، وهما يعني أتوا في ذلك الوقت، ثم استقر آل البيت، وهناك شارع تاريخي يسمى شارع الأشراف، يبدأ من ستنا السيدة نفيسة مرورا بشارع الأشراف إلى سيدنا الإمام علي ابن سيدنا الإمام علي زين العابدين وسيدنا الإمام زيد وكل آل بيت الحبيب المصطفى، فيها أغلبهم في هذا الشارع، ثم استقروا في هذا المكان وانتشروا انتشارا كبيرا، وكان في ربوع مصر في سواء في وجه بحري أو في الصعيد وجه قبلي وفي صعيد مصر. حضرتك أصلا من الصعيد سهيل؟ طبعا أنا الحمد لله يعني لي الشرف الانتماء لهذه الأرض الطيبة من مدينة ومركز أخميم محافظة السوهاج في صعيد مصر، ونحن كلنا أبناء هذا الوطن، نتمنى أن ندعو الله أن نكون يعني في خدمة هذا الوطن. تمام. طبعا نقابة السادة الأشراف على مر التاريخ بدأت بدايتها الحقيقية عندما كسر أهل البيت، وأهل البيت انتشروا في كل مكان وتزوجوا في مصر واستقروا، وجدوا أن لازم يكون ليهم شيء يجمعهم تحت قيادة من أبنائهم ومن أبناء الأشراف، ففي عام 247 هجرية بدأوا في إنشاء نقابة لهم، وكان أول لفظ العالم يطلق لقب نقابة ولقب نقيب، وهو مأخوذ من القرآن الكريم، ثم بدأوا ينتشروا في ربوع مصر، وهم يتميزون حتى هذه اللحظة بالوقار وبالاحترام والوطنية والهدوء وحسن استقبال الناس والكرم، ولذلك كان الجميع من تولى نقابة الأشراف لم يحدث خلاف بينه وبين أي حكم من في الدولة المصرية، سواء من بداية نقابة العفو حتى هذه اللحظة، ولكن في نفس الوقت يتميزون في مواقفهم الوطنية، لا يتخلوا أبدا عن الوطن ولا عن دورهم في خدمة الوطن. طبعا بعض الشخصيات اللي هي تولت نقابة الأشراف كان لها دور، زي السيد عمر مكرم له دور في فترة من الفترات، أيضا تولى بعد ذلك مجموعة من النقباء على مدى التاريخ. ونقابة السادة الأشراف الآن يزيد عمرها على 1200 عام تقريبا. احنا امبارح بصدد قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير أضرحة آل البيت والحفاظ على طابعها، على الطابع التاريخي والروحاني، برضو قرار مهم، قرار بينوم على أولا اهتمام القيادة السياسية بالأضرحة وآل البيت، وتاني شيء أن الشعب المصري بطبيعته محب وزائر دائما لآل البيت، يعني من عند الحسين مسجد السيدة نفيسة بنشوف الأضرحة في زيارات والناس بتيجي من كل المحافظات. التطوير، خطة التطوير، والنقابة أكيد لها دور في طرح رؤية هذا التطوير، وأهميته كمان في نقدر نقول الحفاظ على هذه المكانة في قلوب كل المصريين وفي العالم العربي والإسلامي. أولا اسمحي لي نيابة، نحن أهل بيت النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم، اسمحي لي أن أتوجه من خلالكم ومن خلال هذا البرنامج إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر الجزيل وأيضا كل التقدير والإحترام على ما قدمه من قرار كبير جدا يعتبر قرار تاريخي، وهو تطوير مقامات ومساجد آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي فعلا كانت تحتاج إلى هذه نقلة النوعية في تطوير هذه الأماكن. واسمحي لي برضو أنا أفتح صري وأرجع لك لشخصية السيد الرئيس. حضرتك كنت وكيل لمجلس النواب في فترة من الفترات، وكان في تعامل مباشر أكيد. اسمحي لي، أنا قبل كده لي شرف اللقاء مع سيادة الرئيس عام 2011 عندما كان يتولى مدير المخابرات الحربية، وكان هناك لقاء ودي حقيقة. وجدت إنسان مصري أصيل محب لآل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووجدته بيهتم بكل الصغائر، الحاجات، النقاط الصغيرة جدا، ويذهب إلى وتصيل يعني الدقيقة جدا. أنا كنت سعيد جدا ومنبهر أنه هو مهتم بكل تفاصيل المجتمع المصري وزي يتطور والآخر، إلى أن جاءت اللحظة وعندما استشعر حقيقة أن هناك رغبة لدينا جميعا بأن تمتد يد التعمير اللي بتحصل في مصر النهاردة في كل قوع الوطن، وما نشهده من إنجازات حقيقية في الطرق والكباري والكهرباء والتطويرات البنية الأساسية في ظل الظروف الصعبة اللي بتمر بها المنطقة، مر بها العالم، إلا أنه فعلا امتدت يد الخير والتعمير إلى تطوير مقامات البيت. ولذلك كلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأيضا لم يترك الأمر للهيئة الهندسية فقط رغم أن ثقتنا الكبيرة فيها وأن هي قامت بدور، إلا أن كلفها أيضا أن يكون هناك مساهمة مع المجتمع المدني، وخاصة مؤسسة مساجد ومؤسسة مودة وأشراف بعض الشخصيات من المجتمع المدني في المساهمة، وأيضا بعض من رجال الأعمال وبعض من الطوائف اللي هي محبة لآل البيت زي طائفة البهرة. وأنا هنا بتوجه من خلالكم بشكر لآل اللي هي برضو محبة لآل البيت وأشكرهم. كل هذا جمعه السيد الرئيس في منظومة حقيقة، وهي تعتبر منظومة تدرس في الحب وكيف يعني نكون محبين لأهل البيت. وبعدين خلينا نتكلم برضو بصراحة ووضوح أكتر، طبيعة المكان الذي تربى فيه السيد الرئيس، هو تربى في مكان الجمالية، في الجمالية، في قلب الحب، وفي قلب حب آل البيت الحبيب السيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ورأى الشعب بطبيعته يأتي من أفواجا من كل مكان. التطوير حقيقة، خطة التطوير لا تعتمد بس فقط على تطوير داخل المسجد فقط، ولكن تطوير المناطق المحيطة بهذه المساجد. ليه؟ النهاردة ده أكبر دخل قومي ممكن يعني يحدث في مصر، سواء من الدخل القومي اللي جاي من الرحلات الداخلية من جميع بلاد مصر أو الرحلات الخارجية. وأنا كان عندي منذ فترة السفير الإندوني، وكان جاء وتحدث معي حديث مسهب فعلا وحاجة كبيرة جدا، شاشكر فيها فخامة الرئيس إن هو عمل هذا العمل، وأبدى استعداد إنه إن حتى الإندونيسيين ودولة إندونيسيا فيها عدد كبير من السياح والمسلمين، ويودوا أن أثناء زيارتهم سواء لأداء العمرة أو الحج إنه يكونوا من ضمن، كذلك ماليزيا، كذلك الهند، كذلك بعض الأماكن اللي هي محبة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم الرغبة في أن يكون لهم زيارة. ولذلك إحنا اقترحنا أيضا على الدولة المصرية أن يكون جوار المسيرة العائلة المقدسة ولها كل التقدير والاحترام وإحنا نساعد عليها، أن يكون أيضا في هناك دراسة لمسيرة آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام إلى مصر، لتكون منظومة تعبر حقيقة عن وحدة الشعب المصري، وتحقيقا أيضا لحديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنكمل مع حضرتك خطة التطوير، لكن لدينا فاصل من موسيقى أيام السادات، ونعود الحوار مع سماحة السيد الشريف السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف بمصر والعالم العربي والإسلامي. أهلا وسهلا. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء مع محفظة يوبي الرقمية. انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية واتنين، حجز تذاكر طيران، سينما، نيل وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافس بعفوي أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار خيل. كلمنا على 19200. المصرف المتحد، انطلق معنا. حضراتكم من جديد في فترة عالم ولا معزوم مع سماحة السيد الشريف السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف بمصر والعالم العربي والإسلامي ووكيل أول مجلس النواب السابق. وتوقفنا قبل الفاصل سماحة النقيب في خطة التطوير، فأنا حضرات معك يعني ورق ومطلع على كل الأوجه الخاصة بالتطوير، وفي بين البناء وبين الروحانيات. وحضرتك يعني كان في لقاءات زي ما حضرتك ذكرت على هامش هذه خطة التطوير مع السادة السفراء الدول الإسلامية المهتمين والمحبين لآل البيت. حضرتك شايف خطة التطوير بقى الفترة الجاية، يعني الورق اللي مع حضرتك بقى توصف لنا كده، لأنه واضح إن المشروع هيبقى كبير وليه فائدة مش بس بصرية ان احنا نشوف حاجة يعني جميلة والنظر ده شيء ممتع، لكن كمان فكرة الروحانيات ان حد يبقى كمان محب يزور، بس اللي كان بيزور هيزور اكتر، فيبقى في فائدة روحانية ان احنا نموت الناس اكتر بآل البيت على الصلاة والسلام. هو طبعا في الشك قرار القيادة السياسية واللي صدر بتوجيه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبالتعاون مع المجتمع المدني حقيقة يعني مش مبني على أساس أن تعمل مسجد اثنين ثلاثة فقط، لا ده بالعكس تطوير كامل وشامل لجميع مساجد ومقامات آل البيت في كل مكان. أيضا يعني من ضمن الأمور اللي أنا يمكن عايز أوضحها للسادة المسلمين، التطوير ما لن يشمل فقط مسجد سيدنا الإمام الحسين أو ستنا السيدة زينب أو ستنا السيدة نفيسة، لا هناك تطوير شامل، إنما هو بداية طبعا هيبدأ بالثلاث المساجد الكبار، ثم هناك خطة مرحلة أولى، المرحلة تشمل حوالي 50 مسجد ومقام لآل البيت. احنا لدينا في مصر 50 كده لا ده احنا عندنا عدد مهول، يعني مش يعني الحمد لله عدد كبير جدا، لا تخلو محافظة من محافظات مصر إلا ما بها آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعلى سبيل المثال ان احنا في مثلا في بعض محافظات المقامات دي بتعتبر لها مريدين ولها محبين ولها مدارس ولها طرق ولها أصول، ولذلك شعب مصر فعلا في رباط إلى يوم القيامة. وأحد أسباب إن الحديث لسيدنا رسول الله للآن وعملا، ولذلك إن بعض الأماكن اللي هي هيشملها التطوير حاليا بتعد دراسة كاملة. ونقابة الأشراف دورها إن هي أولا عملنا بروتوكول مع مؤسسة مساجد ومع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في حفل كبير أقيم لإمداد هذه المؤسسة وهذا العمل بكل الوثائق عن صاحب المقام وسيرته، لأن أنا مش مجرد الزائر يروح للمسجد فقط زيارة كده عادية، أنا عايز يبقى مطلع نعمق العمق الثقافي كمان، ونعم العمق الثقافي. أنا عايز مثلا الولي أو التقي أو صاحب المقام كان دوره إيه، اتولد فين، انتقل فين، اي مدارسه، ايه درس، ايه الاخلاقيات. ولذلك احنا فعلا احتياج ان ناخد هذه المناهج لنشر الاخلاق المحمدية الشريفة اللي هي احنا اشد الاحتياج الان لنشر هذه الاخلاق. احنا كنا بنتكلم قبل يعني خارج الهوى عن فكره الاخلاقيات والتربيه. أيوة. حضرتك نشات في صعيد مصر. أيوة. وجئت الى القاهره. أيوة. حضرتك كنت بتقول لي ان ما دع يعني ما يعني تركت شيء من هناك اللي ما جبته معاك. تمام. وتمسكك بالعادات والتقاليد هو اللي باقي حتى الآن، وهو صمام الأمان حتى في أسرة حضرتك الصغيرة. تمام. ثم الأسرة الكبيرة. تمام. احنا يعني عندنا يعني بعض المفاهيم المغلوطة وبعض الطرق للأسف يعني بسبب العالم كله والتغيرات العالمية والتكنولوجيا أثرت علينا تأثير خلت ان التربية بقت مختلفة وصعبة، لكن لازم يكون عندنا ثوابت. حضرتك شايفها ازاي؟ حضرتك شايف ان احنا الاسر المصريه تتمسك بايه؟ شايف الطريق الصح اللي احنا لازم يعني كدوله كاعلام كمؤسسات ثقافيه كمؤسسات اعلاميه تتمسك بالطريق ده، لان هو طوق النجاه لينا في ظل يعني للاسف الشديد يعني مش عايز اقول ان حالات الطلاق زياده، في اسر متفككه، في طرق للتربيه بقت مختلفه عن عاداتنا وتقاليدنا. اسمحي لي انا افتح صدري يعني اتكلم. لا براحتك خالص، السؤال مفتوح يعني. انا مش يعني مش عايز اتكلم برسميات، ولكن اتكلم عشان يصل الى المسامع من القلب الى القلوب. اولا انا في بدايه حياتي نشات في اسره في داخل بلد طيب، الاسر فيها بتحب بعضيها، الأسرة نفسها متماسكة، حتى لا تخلو من المشاكل ولكن القدرة على حل هذه المشاكل. الكبير وكيف يعني يكون النهاردة بناخدها احنا نكتة أو لا هزار. بالعكس وهزار، لا بالعكس، ده الكبير قيمة وقامة ومدرسة تعلم أجيال، وليس بالعصا ولا بالقوة ولا بالجبروت، لا لا بالعكس، ده بالأدب وبالحنان وبالرحمة وبالحنية، كل هذه الأمور. الجزء الثاني الأم، وهي الأساس، عمود البيت هو الأم مع الأب. لذلك أنا يمكن أعود وأقول أن والدتي رحمة الله عليها مع والدي كانوا هما الأساس في تربيتي. يعني بمعنى إيه؟ أنا بمعنى بسيط، أنا أصحى دايما قبل صلاة الفجر دائما قبليها بساعة. فالناس بتسألني يعني إحنا بنلاقيك حتى دلوقتي مثلا العلم المتقدم والتواصل الاجتماعي بيكتشف الشخص ده صحي ولا ما صحيش من التواصل الاجتماعي اللي موجود. أنا في طبيعتي إن أنا اتربيت في بيت أصحى قبل صلاة الفجر، والدتي صحينا تدخلنا الحمام نستعد للصلاة، ثم نأتي بعد الصلاة نجلس على مائدة إفطار واحدة ومعنا الأب والأخوات، ونقعد نحكي مشاكلنا في فترة الصبح دي، واللي عايز طلب واللي عايز صبح. وأظرف حاجة أنا من ضمن الحاجات اللي بحكيها عشان أعلم فيها أولادي وأعلم فيها، مرة اشتكيت من محفظ القرآن الكريم كان اسمه فضيلة الشيخ الله يرحمه الشيخ محمد الحمامص رحمة الله، فكان الشيخ محمد ضربني في إحدى الحصص اللي أنا كنت في الكتاب بيحفظ فيها القرآن الكريم، فرحت اشتكي لوالدي، اشتكيت له برضو في صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر قعدنا بنفطر فحكيت له، فقال لي خلاص أنا حاجي لك، أنت بتروح بعد المدرسة؟ قلت له أيوة بروح هناك في الفترة لغاية صلاة العصر نبدأ الدرس. فجه قال له يا شيخ محمد أنت ضربت السيد على إيديه ولا على فين؟ فقال له والله ضربته أنا، معلش يا حاج محمود. وكان والدي طبعا راجل طيب، وكان في نائب في البرلمان وفي نفس الوقت له وقيمته في البلد، فأنا افتكرت إن والدي بقى هياخد لي حقي. فقال له لا أنت تضربه مش على أيديه وعلى رجليه كمان، أنا عايز المرة اللي جاية يحفظ ولازم يا سيد تسمع كلام الشيخ، وإن جيتني اشتكيتني تاني اشتكيت لي أنا مش فطبعا الطريقة دي خلتني الأستاذ يفرح فيا، بالعكس ده خدني في حضنه بعديها الشيخ وقال لي يا ابني أنا بحبك وعايز أخليك تبقى أحسن واحد من حفظة القرآن الكريم، ولم أنسى أبدا وأتذكر ليه الرحمة. وموقف جمع فيه تربية في اتجاهات عدة. طبعا أنا بدي مثل، إحنا النهاردة محتاجين لحنان الأب وحنان المعلم وحنان الأسرة وفي نفس الوقت التربية السليمة. هذا الكلام وصل بي إلى الدرجة إن النهاردة أستطيع إن أنا أزئي الحنان وهذا الكلام إلى أولادي وإلى أسرتي وإلى بيتي. قميصه كان من الكتان وكان أخضر، وخاتم فضة في يمينه بفص أصفر، وما تشوفه في الطريق ياخد عينيه كأنه البدر بخطوته هالل عليك. صلي على سيدنا النبي جد الحسن، جد الحسن وتملى في الوجه الحسن، وجهه حسن على النبي. صلي صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن، جد الحسن وتملى في الوجه الحسن، وجهه حسن على النبي. صلي صلي سبحانه من خلق العيون الواسعة الواسعة والجبا شمس وساطعة والكحل رباني ولاي في الرموش، والنني ليل النني ليل مهما سهر فيه الأحبة ما يشبعوش. صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن، سيدنا النبي جد الحسن وتملى في الوجه الحسن، في سنانه شق طليامة من نور الزهور، الشعر ناعم من باكو فوق الإبين بيقضي منه بالعدد يدوب عشرين، بالتوب الأبيض كان حاكم مصر بهدي بطين هادي والنبي قبل الهدية، وسيفه كان له أرض فضة تلقى فيه الكف ناعم إنما يا نبي وكفك شريف، لا ضربت عبد في يوم ولا ضر الضعيف، بيتكلم على مهله وصمته كلام ويبكي بحرقه والضحكة بالابتسام. صلي الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ صلي على سيدنا النبي جد الحسن، صلي سيدنا النبي جد الحسين، ميلاده كان في يوم اثنين. نستكمل الحوار مع حضراتكم في عازم ولا معزوم مع سماحة السيد الشريف السيد محمود الشريف نقيب السيادة الأشراف بمصر والعالم العربي والإسلامي ووكيل أول مجلس النواب السابق. احنا بس عشان نقفل النقطة دي، حضرتك كلمت عن الأسرة، المرأة، يعني واضح من كلام حضرتك أن الأم أو المرأة لها دور وليها دور مهم جدا وعنصر لا يقل أهمية خالص. يعني نشأة حضرتك في الصعيد وبعض المفاهيم المغلوطة عندنا أن المرأة في الصعيد مهمشة، لكن حضرتك بتقوله ده بيدينا مفتاح مهم جدا عن دور المرأة. ده بالعكس، أنا بشوف أن دور المرأة في الصعيد، الأم هي المدرسة اللي تربينا تحت إيديها وهي اللي خرجتنا وهي اللي ادتنا القدرة ان احنا نتولى المواقع ونقود بعض الاماكن وادارة الازمات. البيت دايما لما يكون فيه ست العاقلة الحكيمة اللي هي لا تنفعل مع كل انفعال. ولا مسألة الطلاق ده اللي حضرتك أشرت إليه ده مستبعد، ده كان من رابع المستحيلات، لأن بيعتبر أن الزواج ده رباط مقدس، وبالتالي حتى هيتوجد مشاكل هتتوجد أمامهم. هي القدرة على أن أنت النهاردة فتلاقي الأم والمرأة لها دور كبير ولها تقدير والاحترام. البعض يتصور خطأ، لا بالعكس ده الصعيد، وأنا أشرف بأن أنا أكون من أبناء الصعيد ومن أبناء مصر. كذلك في الريف في وجه بحري تلاقي برضو المرأة لها دورها القوي ودورها المؤثر والفعال. ولذلك حتى بعض الأسر اللي هي العريقة اللي موجودة زي اللي موجودة في بعض المناطق في جمالية والضرب الأحمر وبعض الأماكن، في بعض الأسر الأم فيها أساس وفي نفس الوقت في صعيد مصر. أنا أقدر أقول لك إن أنا لها الفضل بعد أن ربنا جعلها سبب، هي الفضل في بناء الأجيال القوية اللي أنشأت الكتاب والصحفيين والإعلاميين والعلماء الأزهر ومشايخ الأزهر. تلاقي كل المرجع الأساسي ليهم هو التربية في البيت وتربية الأم مع الأب. طيب ننتقل إلى منصب آخر حضرتك توليته، وكنت وكيل أول مجلس النواب السابق. في وقت كان صعب، خلينا نعترف أن مجلس النواب اللي فات كان وقت صعب، وكان فيه خروج البلد من ثورتين ومن أحداث جسام ومن خلخلة اقتصادية كانت صعبة، وفي نفس الوقت أتبعتها قرارات اقتصادية للدولة كانت محتاجة فيها من يساندها، ومحتاجة أن هي تنور بصيرة المواطن إن القرارات صعبة بس هو ده الأمل للمستقبل. يعني احكي لنا كده غمار التجربة، لأنها كانت تجربة صعبة ومحتاجة حضرتك كنت يعني حضرتك بتقول لي قبل الهوى في ظل المعارك وفي ظل القرارات كان في هدوء شديد حضرتك بتلتزم بيه عشان نخرج بسلام وبر الأمان إلى ما نحن عليه الآن. حقيقة يعني عندما كلفت بهذا الموقع الهام، الموضوع منظومة متكاملة. يمكن سيادة الرئيس عندما تولى رئاسة مصر الموضوع كان إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة. إزاي؟ في ظل خضم أنت من جاية من لا شبه دولة أو لا دولة إلى بناء دولة، وفي ظروف صعبة جدا جدا لا تتخيلوها في المنطقة حوالينا، دول انهارت تماما وما زالت بعض أثرها حاليا موجودة في هذه الدول، إلا إن ربنا كرمنا أن يكون في هذا التوقيت القيادة الحكيمة إن يكون برؤية كبيرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع بعض الشخصيات التي تولت إدارة الملفات. حقيقة كان هناك رؤية وهناك هدف، وهو إعادة كيف نبني الدولة المصرية الحديثة. فعشان تبنيها يبقى لازم يكون هناك في احترام لتشريعات وقوانين. احنا تولينا هذا الملف الصعب جداً بالتعاون مع الحكومة المصرية، كنا مش في باب المنافسة ولا في باب إن إحنا، كان باب المشاركة والتعاون، ولذلك المنظومة مشيت على أحسن ما يكون. على سبيل المثال البعض يتصور إن يصحى يشرع يلاقي الصبح في مشروعات قوانين، لا ده بالعكس، بنيت خطة، أولا خطة اجتماعية، خطة اقتصادية، خطة سياسية. هذه المحاور كان لها احتياجات، هي مشروعات قوانين. ولذلك بعض السادة النواب وبعض السادة المستشارين في ذلك الفترة بالذات كانت من أصعب الفترات اللي مرت بها مصر، وهو كيف تعيدي النظام إلى وضعه السليم في داخل مصر، لأن ده التنمية لا تخرج تنمية حقيقية بدون أن يكون هناك تشريع قوي ينظم هذه الحياة. زائد التطور الهائل اللي العالم وصل ليه في التحول الرقمي، والنهاردة أنت بتشوف دلوقتي عن طريق الموبايل بتطلبي تعملي كذا، احنا تأخرنا كثيرا. ولذلك الحمد لله ربنا وفقنا في خلال 5 سنوات كلفنا بها بإن نكون مشاركين جزء مشارك مع الدولة المصرية ومع القيادة المصرية في إعادة التوازن الحقيقي للدولة بإصدار مشروعات قوانين زي مثلا على سبيل المثال الإصلاح الاجتماعي تم فيه مشروعات قوانين مهمة جدا، إصلاح الاقتصادي وزي قوانين الاستثمار والتعامل وحرية التعامل البنك المركزي وكل قوانين كثيرة جدا عندما تحدث خضم كبير جدا. ولذلك اسمحي لي نقول ان احنا مكملين حتى لو جه المجلس الحالي، فنحن نتمنى له التوفيق وان هو يكمل هذه المسيرة، واحنا كلنا مكملين لبعض، لا فرق بين واحد يعني أدى دوره وخلاص انتهى، لا احنا كلنا مكملين لبعض. ولذلك المشروعات القوانين التي صدرت فعلا ده كان يعني فضل من الله علينا، وفضل ربنا جعل سبب ان زملائي اللي انا قضيت كنت كان لي شرف ان انا اكون مع رئيس مجلس مع وكيل مجلس مع أعضاء رؤساء لجان مع أعضاء في المجلس، الكل كنا منظومة، حتى المعارضة كانت المعارضة برضو معارضة وطنية، ولذلك احنا كلنا كنا بنعمل كمنظومة واحدة لخروج صورة مشرفة بمصر. الحمد لله نتمنى التوفيق للمجلس الحالي في أداء دوره على أكمل وجه لخدمة الوطن الحبيب مصر وشعب مصر، وتترفع راية مصر عالية في جميع ربوع العالم. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله. الترحيب بحضراتكم في عازم ولا معزوم سماحة السيد الشريف السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف بمصر والعالم العربي والإسلامي ووكيل أول مجلس النواب السابق. احنا يعني قسمنا الحلقة كده على مراحل، بس في مرحلة مهمة لازم نتكلم فيها، وهي مرحلة اللي الدولة ندت بيها والقيادة السياسية ندت بيها، واللي احنا كمان كمجتمع لازم نصر عليه، لأن اختلاف العصر واختلاف المفاهيم في العصر بتخلينا نغير مش الخطاب الديني تجديد الخطاب الديني مش ان احنا نغير الدين، لكن اسلوب تعاطينا مع الدين، اسلوب تربيتنا لولادنا بالدين، اسلوب تعاملنا في المجتمع بالدين. يعني للأسف الشديد الصورة اللي كانت متاخدة عن رجل الدين هو الرجل الشديد الغاضب دائما العابس اللي متجمد في آرائه، دي كانت فترة من الفترات للأسف الشديد كانت متصدرة في الإعلام. لكن خلينا نقول ان تجديد الخطاب الديني ده محتاج جهد كبير قوي، محتاج مؤسسات، محتاج الازهر، محتاج الاعلام، محتاج الدوله، مش محتاج مؤسسه واحده. حضرتك كنت رئيس لجنه في مجلس النواب، لجنه الشؤون الدينيه والاجتماعيه في فتره من الفترات فاكيد اكيد حضرتك خط غمار الحوار، لان ده حوار مهم جدا، لان مش بس الفكره مش بس ان احنا نصلي ونصوم ونزكي ونروح نحج لكن الفكره ان ده اساس حياتنا كلها، من اول ما نصحى من النوم زي ما حضرتك بتقول من صلاه الفجر لحد ما بننام، هو التعامل والاحسان والتقوى اللي احنا ماشيين بيها طول اليوم. ما هو ده مفهوم لما نغيره هنغير بيه، هنعامل الناس كويس، هنأدي عملنا بذمة وضمير، فبلدنا هتبقى في شأن آخر وفي مكان آخر. ففي خلط في المفاهيم للأسف، ولا أنا يعني توقعاتي ورؤيتي يعني أساس الدين الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حقيقة إحنا محتاجين نصل إلى الطريق الصحيح. أنا مع كلمة التجديد الخطاب الديني هو التنوير بصحيح الدين، والتنوير بصحيح الدين حتى في ليس في الدين الإسلامي فقط، ولكن انظري إلى حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن نفسه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يبقى هنا حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الحديث الجامع. احترم الأديان السابقة سواء الديانة اليهودية أو الديانة المسيحية والإسلام، جاء ليتمم هذه المكارم. ولذلك احنا عندما نتحدث عن التجديد أنا أتحدث عن التنوير الحقيقي بالدين والأخلاق. ولذلك يمكن كان في إحدى اللقاءات إحنا مصر تضم قلعة كبيرة هي قلعة الأزهر الشريف، والمؤسسة الأزهر الشريف لها في جذور في جميع بقاع الأرض. ولذلك التعاون سواء في المؤسسات الدينية الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية وأيضا الطرق الصوفية ومعهم نقابة السادة الأشراف وكل المؤسسات الدينية المعتدلة التي تتميز بالوسطية والاعتدال. الوسطية والاعتدال هو أساس الدين. النهاردة الدين هو إيه؟ الدين المعاملة. انت النهارده لما انا بتعامل مع حضرتك او مع ما لكش دعوه بصلاتي وصومي وزكاتي، دي حاجه علاقتي بيني وبين ربنا. وبالتالي الرحمه المهداه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربنا ايه، شوفي وانك لعلى خلق عظيم. شوفي يعني التشبيه والحاجات اللي هو اشار اليها المولى عز وجل. ولذلك احنا دايما وابدا بنقول للائمه انت النهارده لما تقف على منبر هذا المنبر وتلقي كلمه انت مكان مين؟ مكان حضر سيدنا النبي، مكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب علينا ان نتخلق قولا وعملا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس باللبس ولا بالمنظر ولا انما بالجوهر. الجوهر بيظهر في معاملتك مع الناس. ولذلك احنا دايما نقول لاخواننا، وانا طبعا احترام كامل للأئمة والدعاء، ارجو منهم ان احنا دايما وابدا الترغيب قبل الترهيب والنهارده انا النهارده لما اطلع اقول الجنه ونعمها وكل الامور اللي توصلنا لكذا وكذا وكذا، الاطفال نفسهم هيشعروا بالرغبه على ان هم يتبعوا الاخلاق الكريمه النبويه الشريفه. سيدنا رسول الله كان يعامل حتى اولاده، كيف كان يعامل سيدنا الامام الحسن وسيدنا الامام الحسين؟ كان بيركبوا على ظهره وبيصلي وكان يطيل السجود حتى لا يقلقهم. شوف الرحمة، شوف الأدب. الكلام ده حضرتك احنا عايزين نجمع بين الدين والمعاملة. ما نفصلش، ما في برضو كان في جزء من العهود قبل كده ان دايما اللي بيطلع رجل الدين يتكلم في مش المعاملات، بيتكلم في الصلاة والصيام والقيام فقط لغير. لكن فكرة دمج المعاملة مع العبادة في شخص، ما هو ده صحيح الدين اللي احنا عايزين نوصل به في النهاية. طبعا يعني هو في عندنا احنا ائمة كبار موجودين يستطيعوا ان هم يقوموا بهذا الدور وانه يدوا التوجيهات. يعني انا على سبيل المثال، انا كان لي شرف ان التقيت في فتره من الفترات مع فضيله الشيخ الله يرحمه الشيخ عبد الحليم محمود. شوف الادب الجم، وكان يتقبل الحديث، وحتى لو واحد اعترض ياخده بالحنية وياخده بالأدب وياخده بالاحترام. لذلك أنا يعني أنا شايف أن الأزهر الشريف وبقيادة فضيلة الإمام الأكبر الرجل العالم العلامة الشيخ الدكتور أحمد الطيب ومعه جميع مؤسسات الدولة في كل ربوع الوطن، وأنا يمكن بقوم يعني يمكن في العلاقة الطيبة مع سواء وزارة الأوقاف السيد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه وكذلك الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والدكتور علي جمعه وبعض الأئمة والدكتور أسامة الأزهري، ومصر مليئة. احنا عندنا نماذج كثيرة، عندنا نماذج بيشار إليها في العالم أجمع. ولذلك احنا يعني محتاجين الفترة اللي جاية ان احنا نكسر من شرح صحيح الدين الحقيقي في المعاملات بالذات. النهاردة معاملة الشخص حتى في الشارع دايما كنا احنا قبل ما وقتنا يسرقنا بقى عايزين نسأل حضرتك سؤال بمناسبة المعاملات بقى. معاملة حضرتك في البيت والأسرة ودمج العلاقة دي بتبقى شكلها ايه؟ ده اللي هنعرفه بعد اخر فاصل معانا مع سماحة السيد الشريف السيد محمود الشريف نقيب السادة الاشراف بمصر والعالم العربي والاسلامي. قال النبي الله صمد وخديجة اول من سجد، يرزقني ربي بحبها ومنها جاه الولد. سلام أكمل نساء العالمين، صلت ورا خير الأنام، ولما جالوا الوحي قال الله رب ذو الجلال، بتدف روحي بالحنان لما ترعشت من السؤال. أنا مين أكون علشان أقول على فاطمة بنت الرسول؟ أنا بترعش من الخجل واتمنى نقول القول، بنت النبي أم النبي بتعوضيها عن الصبي، وبتقفي ضد المشركين وما تخافيش ولا ترابي. اشتركوا عازم ولا معزوم، مع سماحة السيد الشريف السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف بمصر والعالم العربي والإسلامي ووكيل أول مجلس النواب السابق. احنا قبل الفصل كنا بنتكلم على دمج المعاملات وحسن الخلق، وانا سألت حضرتك قلت لك الأسرة بقى ومحيط أسرة حضرتك وولادك، كنت حضرتك هتقول لي بره الهوا بس قلنا نخليها جوه الهوا. الإطار اللي حضرتك ماشي عليه والطريقة اللي حضرتك بتنتهجها في جيل مختلف عن جيل حضرتك أكيد. هو طبعا في شك، يعني لا تخلو أي الحياة من مشاكل، ولكن قدرة الشخص في إنه هو يستوعب هذه المشاكل ويدير الأزمة. على سبيل المثال، يعني يمكن أنا يعني مؤخذ عيالي على مبدأ حاجة جميلة جدا ياريت الناس تعملها، أن يعني كل فترة بنقعد مع بعض نعمل له ونقول له النهاردة في اجتماع مثلا الساعة كذا، نقعد مع بعض كل واحد يقول اللي في نفسه ونتشاور ونتحاور، وحتى لو كان في اختلاف في الرأي ده مش عيب، بالعكس لغاية ما نصل إلى نقاط الاتفاق اللي ما، ودي الأسرة اللي هي اللي عايزة تبني نواية سليمة، تبني نواية سليمة. أنا مسألة لا أنا هو ده رأيي وخلاص، لا طبعا إن بعض الأمور تحتاج إلى إن الحنان ونسمع بعض، ونسمع بعض. كون إن نسمع بعض دي بيصل بيكي إلى الطريق السليم، وفي نفس الوقت حتى لو اختلفنا في الرأي. ودايما أقول لأولادي، أنا سيدنا الإمام الشافعي بيقول إيه؟ رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، واشرح لهم إزاي. ولذلك إحنا في مجتمع مصر ومجتمع الأسر المترابطة، ولذلك هنا يمكن أنتهز هذه الفرصة لأقول إن إحنا حتى في مصر يجمعنا الرابط ما بيننا وبين الأخوة الأقباط، واللي أنا اللي بختم بيها وأقول إن إحنا كلنا هنا لا فرق بين مصري ومصري أبدا، إحنا لحمة واحدة ومكان واحد. ولذلك أنا في البيت حتى بعلم أولادي كيف يكون التعامل مع الآخر، ومش بالغضب ولكن بالحب والحوار. يعني استمتعنا بحوار حضرتك الشيق وبجولات يعني خضنا فيها روحانيات عالية مع حضرتك سماحة السيد الشريف السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف بمصر والعالم العربي والإسلامي ووكيل أول مجلس النواب السابق. يعني سؤالنا بقى النهاردة في نهاية الحلقة، حضرتك في رمضان بتحب العزايم وبتخرج ولا رمضان؟ أنا معزوم النهاردة. أنا بحاول أعزم، بس الجدول دايما بيبقى محجوز من بدري. أنا إن شاء الله بإذن الله النهاردة عند أحد الشخصيات من أبناء بلدي، يعني صديق، صديق، فهو الحاج علي الخطيب وأسرته، فطلبوا مني أن أحاضر، أنا تحت الأمر. كل سنة وحضرتك طيب، ومصر دايما في أمن وأمان، وآل البيت دايما كده حافظنا بوجودنا معاهم ووجودهم معنا. كل سنة وشعب مصر العظيم والعالم أجمع إن شاء الله بخير وصحة وسلامة، وندعو لمصرنا دائما بالتوفيق والسداد في كل ما تسير فيه بإذن الله تعالى. وأنا أشكركم على هذا اللقاء الكريم. شكرا لحضرتك، وشكرا لخالد عيد على هندسة الهواء، ورئيس التحرير أحمد دياب، والمخرج رضا سليمان. أقدم لهم الشكر والتحية لهؤلاء اللي أنا بعتبرهم الجنود العظام في هذا الموقع، وتقبلوا تحياتي. كنت معكم تنسيم البدراوي. شكرا. شكرا يا فندم. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمر.